حكم الإنصات لقراءة القرآن لمن كان خارج الصلاة، فهل يشمله الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم القويم واتبع هديهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن استماع القرآن والتأمل في أوامره ونواهيه والاعتبار بعبره وقصصه حياة للقلوب وإنارة للضمائر وغيث للنفوس، لكن لا يجب على من سمع قارئا يقرأ أن يستمع لقراءته. إن استمع لقراءته فعمل صالح، وإن شغل عن ذلك فلا حرج عليه، وإنما الواجب على من كان يصلي أن يستمع لقراءة الإمام. والصحيح أن الآية نزلت في القراءة في قراءة الإمام، وأكدت ذلك الأحاديث النبوية والتي منها وإذا قرأ فأنصتوا، عندما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومع ذلك فإن الإنسان الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يراعي حال من حوله، فإذا كان من حوله مستمعين لقراءته متدبرين للآيات التي يتلوها حسن أن يسمعهم لينتفعوا ويؤجروا معهم هو، وإن كانوا مشغولين بأمور أخرى فينبغي ألا يشوش عليهم بقراءته وألا يعرضهم للحرج من عدم الاستماع أو الاضطرار إلى استثقال قراءة القارئ لشغلها إياهم عما هم فيه. فالمسلم ينبغي له أن يهتم بمراعاة مصالح إخوانه والبعد عن مضرتهم بالكلام أو بالعمل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.